بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الداريات مكية. من مقاصد السورة تعريف الجن والإنس بأن مصدر رزقهم من الله وحده ليخلصوا له العبادة. التفسير: والذاريات ذروا يقسم الله بالرياح التي تدر التراب، فالحاملات وقرا وبالسحب التي تحمل الماء الغزير، فالجاريات يسرا وبالسفن التي تجري في البحر بسهولة ويسر، فالمقسمات أمرا وبالملائكة التي تقسم ما أمرها الله بتقسيمه من أمور العباد. إنما توعدون لصادق إنما يعدكم ربكم به من الحساب والجزاء لحق لا مرية فيه، وإن الدين لواقع وإن حساب العباد لواقع يوم القيامة لا محالة، والسماء ذات الحبك ويقسم الله بالسماء الحسنة الخلق ذات الطرق. إنكم لفي قول مختلف إنكم يا أهل مكة لفي قول متناقض متضارب، تارة تقولون القرآن سحر وتارة شعر، وتقولون محمد ساحر تارة وتارة شاعر. يؤفك عنه من أفك يصرف عن الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم من صرف عنه في علم الله لعلمه أنه لا يؤمن فلا يوفق للهداية. قتل الخراصون لعن هؤلاء الكذابون الذين قالوا في القرآن وفي نبيهم ما قالوا. الذين هم في غمرة ساهون الذين هم في جهل غافلون عن الدار الآخرة لا يبالون بها. يسألون أيان يوم الدين يسألون متى يوم الجزاء وهم لا يعملون له. يوم هم على النار يفتنون فيجيبهم الله عن سؤالهم يوم هم على النار يعذبون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون يقال لهم ذوقوا عذابكم، هذا هو الذي كنتم تسألون تعجيله عندما تنذرون به استهزاء. إن المتقين في جنات وعيون إن المتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه يوم القيامة في بساتين وعيون جارية. آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين آخذين ما أعطاهم ربهم من الجزاء الكريم إنهم كانوا قبل هذا الجزاء الكريم محسنين في الدنيا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كانوا يصلون من الليل لا ينامون إلا زمنا قليلا. وبالأسحار هم يستغفرون وفي وقت الأسحار يطلبون المغفرة من الله لذنوبهم. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي أموالهم حق يتطوعون به للسائل من الناس وللذي لا يسألهم ممن حرم الرزق لأي سبب كان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي الأرض وما وضع الله فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار ونبات وحيوان دلالات على قدرة الله للموقنين أن الله هو الخالق المصور. وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي أنفسكم أيها الناس دلالات على قدرة الله، أفلا تبصرون لتعتبروا؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي السماء رزقكم الدنيوي والديني، وفيها ما توعدون من خير أو شر. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. فورب السماء والأرض إن البعث لحق لا شك فيه، كما أنه لا شك في نطقكم حين تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ هل أتاك أيها الرسول حديث ضيوف إبراهيم من الملائكة الذين أكرمهم عليه السلام؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. حين دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال إبراهيم ردا عليهم سلام، وقال في نفسه هؤلاء قوم لا نعرفهم. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. فمال إلى أهله خفية فجاء من عندهم بعجل كامل سمين، ظنا منه أنهم بشر. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فقرب العجل إليهم وخاطبهم برفق، ألا تأكلون ما قدم لكم من طعام؟ فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فلما لم يأكلوا أضمر في نفسه الخوف منهم ففطنوا له، فقالوا مطمئنين إياه لا تخف إنا رسل من عند الله، وأخبروه بما يسره من أنه يولد له غلام له علم كثير، والمبشر به هو إسحاق عليه السلام. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فلما سمعت امرأته البشارة أقبلت تصيح من الفرح فلطمت وجهها وقالت متعجبة، أتلد عجوز وهي في الأصل عقيم؟ قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال لها الملائكة ما أخبرناك به قاله ربك، وما قاله لا رد له، إنه هو الحكيم في خلقه وتقديره، العليم بخلقه وما يصلح لهم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قال إبراهيم عليه السلام للملائكة ما شأنكم وما الذي تقصدونه؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قال الملائكة جوابا له، إنا بعثنا الله إلى قوم مجرمين يرتكبون قبائح الذنوب. لنرسل عليهم حجارة من طين. لنبعث عليهم حجارة من طين متصلب. مسومة عند ربك للمسرفين. معلمة عند ربك يا إبراهيم تبعث على المتجاوزين لحدود الله المبالغين في الكفر والمعاصي. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فأخرجنا من كان في قرية قوم لوط من المؤمنين حتى لا يصيبهم ما يصيب المجرمين من العذاب. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. فما وجدنا في قريتهم هذه غير بيت واحد من المسلمين، هم أهل بيت لوط عليه السلام. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا في قرية قوم لوط من آثار العذاب ما يدل على وقوع العذاب عليهم